طب ايه قصة اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف، وان احنا عارفين الكهف هو فجوة في الجبل، طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المرقوم يعني المكتوب، جت آية ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا ان الابرار في ايه؟ في نعيم على الارائك ينظرون، مش عارف ايه؟ كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يعني ايه؟ يعني مكتوب، فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه؟ اسميهم ان اصحاب الكهف والايه؟ والرقيم، كانوا من اياتنا عجبا، مش هي العجيبه الوحيده، لا، من اياتنا العجيبه، كل اياتنا عجيبه. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف، كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليه، ويقوا يعني يلجا اليه، يروح له يأرز، وفتيه اهي كلمه فتيه هنا بقى دي جايه لمعنى، يعني ايه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وايمانهم بربهم موقفا امام جبروت الكفر وطغيان الشرك، وفتيه، والفتيان دول لسه يعني ما همش لو قالوا عجايز، لانهم فتيات امنوا بربهم في فتوه، انهم فتيه. ولا الفتاة هنا فتاة ايه؟ فتاة الفعل، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. اذ اوى الفتية الى الكهف، لما اولى الكهف قالوا ايه؟ ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سايبين اهلهم، سايبين الحتة بتاعتهم، سايبين ارزقهم، سايبين كل حاجة، وفروا ايه؟ بدينهم، وراحوا للكهف، المكان الايه؟ الضيق، المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياه، وما فيش فيه مقومات حياه يمكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، احنا لنا رب، راحوا ضارعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمه من عندك، ما فيش رحمه دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبله، اتنا رحمه من ايه؟ من لدنك، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا،